وياكي كل المواعيد اللي قريب واللي بعيد وما بينهم قلبي رحال وبيحلم زي الأطفال وما بينهم قلبي رحال وبيحلم زي الأطفال ما بتحلم بمعاد العيد وياكي وياكي كل المواعيد وبيحلم زي الأطفال وما بينهم قلبي رحال بيحلم زي الأطفال ما بتحلم بمعاد العيد وياكي وياكي بكرة اللي قريب المخلص الصافي الطيب وياكي بكرة اللي قريب المخلص الصافي الطيب بيحضن حياتي ويطبطب على قلبي ينسى التنهيد وياكي بكرة اللي قريب المخلص الصافي الطيب وياكي بكرة اللي قريب المخلص الصافي الطيب وبيحضن حيرتي ويطبطب على قلبي ينسى التنهيد زي الأطفال وما بينهم قلبي رحال بيحلم زي الأطفال ما بتحلم بمعاد العيد وياكي حيطول وانا شوقي قادر يتحمل وياك المشوار حيطول وانا شوقي قادر يتحمل وبنحلم وبنصحى نكمل ونقرب كل المواعيد وياك المشوار حيطول وانا شوقي قادر يتحمل وياك المشوار حيطول وانا شوقي قادر يتحمل نكمل ونقرب كل المواعيد في كل المواعيد اللي قريب واللي بعيد وياكي كل المواعيد اللي قريب واللي بعيد وما بينهم قلبي رحال وبيحلم زي الأطفال ما بينهم قلبي رحال بيحلم زي الأطفال بتحلم بمعاد العيد.